الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في المحاضرة السابقة في حكم التماثيل والصور عن تفسير لفظ الآيات الكريمة الواردة في هذه المسألة وعن وجوه الإعراب وعن وجوه القراءات. اليوم ندخل في المسألة من حيث الحكم الفقهي. يقول الشيخ رحمه الله: الأحكام الشرعية. الحكم الأول: هل كانت التماثيل مباحة في شريعة سليمان عليه السلام؟ يدل ظاهر الآية الكريمة في قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، على حل اتخاذ التماثيل، وعلى أنها كانت مباحة في شريعة سليمان عليه السلام. القرآن الكريم صريح في امتنان الله تعالى على سليمان بأن سخر له الجن لتعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. لذلك القاعدة في الشرع أن تبارك وتعالى إذا امتن على أحد من عباده بشيء ففي ذلك دليل على حل ذلك الشيء، لا يمتن الله بأمر محرم. فامتن على سليمان أن سخر له الجن يصنعون له التماثيل دل على حلها لسليمان. قال: وتخصيص هذه الأشياء بالذكر في معرض الامتنان دليل على جوازها وإذن منه سبحانه تعالى باتخاذها. وللعلماء في هذه الآية الكريمة أقوال نجملها فيما يلي: أولا، التماثيل التي أشار إليها القرآن كانت مباحة في شريعة سليمان وقد نسخت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصول دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعباد. أما الشرائع وتفاصيل الأحكام فهي مختلفة. في شريعة سليمان كانت التماثيل صناعتها ونحتها واتخاذها أمرا جائزا، والحال أنه في حين أنه قد نسخ هذا الحكم في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن شريعة من قبلنا إنما تكون شريعة لنا متى؟ إذا وافقت شريعتنا أو إذا لم يكن لها في شريعتنا ناسخ، يعني مزيل بذلك الحكم ورافع لها. وقد وجد هذا النسخ في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذا اتخاذ التماثيل محرما في شريعتنا قطعا. الأمر الثاني أن التماثيل التي كانت في عهد النبي سليمان عليه السلام لم تكن تماثيل لذي روح من إنسان أو طير أو حيوان، وإنما كانت تماثيل لما لا روح له كالأشجار والبحار والمناظر الطبيعية، فتكون شريعته عليه السلام موافقة لشريعتنا كما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن إما أن يقال إن هذه التماثيل منسوخ حكمها، يعني جواز اتخاذها، أو إن هذه التماثيل التي كانت تصنعها الجن لم تكن لذوات الأرواح. وعلى هذا ما يكونش حكم منسوخ، بل تكون شريعة سليمان شريعة لنا أيضا ما دام لم يأتي ناسخ في شريعتنا لها، لأن في شريعتنا يجوز اتخاذ التماثيل من غير ذوات الأرواح. مسألة ثانية: ما حكم التماثيل والصور في شريعتنا الإسلامية؟ نعى القرآن الكريم على التماثيل، ما معنى نعى؟ شدد، شنع، أنكر، ثرم، وبخ. قال: نعى القرآن على التماثيل، يعني شدد فيها ومنعها وحضرها. وشنع على من كان يعكف عليها. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وندد بمن يتخذ الأصنام والأوثان آلهة. قال تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون. فأنكر عليهم العكوف على التماثيل وأنكر عليهم منحة آلهتهم. وفي القرآن الكريم من قصص إبراهيم عليه السلام في تحطيم الأصنام ما هو معروف، ولذلك إبراهيم واضح موقفه من الأصنام. أولا لأنها فيها شرك بالله عز وجل، عبادة تصرف لها عبادة من دون الله، ثم أيضا لأنها يعني من ذوات الأرواح. قال: وقد ورد أن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام التي كانت في جوف الكعبة والتي كانت على الصفا والمروة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جعل ينكت الصنم الأصنام بعود ويسقطها ويقرأ قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جعل معناها يكسرها الواحد تلو الآخر. والدين الإسلامي دين التوحيد عدو للشرك، وليس في الإسلام ذنب أعظم من الشرك، ولذلك فقد كانت حملته شديدة على الوثنية وعبادة الأصنام. الإسلام عظم وشدد في أمرين، مسألة الأصنام ومسألة القبور، مسألة الصور ومسألة القبور، لأن هذه هي ذريعة الشرك، وهذه من أسباب وقوع الناس في الشرك. حين يغلو الناس في الصور كما حصل لقوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. قال العلماء هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح عليه السلام، حين ماتوا حزن أقوامهم لموتهم فاتخذوا صورا وتماثيل لهم ينشطون في العبادة إذا رأوها، يعني إذا رأوا الصور. ثم بعد ذلك درس العلم وانتشر الجهل وثبت الجهل، ويعني جاء الأحفاد والأبناء فقالوا وسول لهم الشيطان اتخاذ تلك الصور وتلك التماثيل آلهة. قالوا ما صورها آباؤكم إلا لكونها تنفع وتضر، وحينها وقع الشرك على ظهر الأرض. فسبب الشرك الصور والتماثيل وكذلك القبور. يقول ابن القيم لا يجتمع في الإسلام دين قبر ومسجد. ما هي قبر ومسجد؟ يعني لابد من الفصل بينهما، لا يكون القبر فيه مبني في أو موجود في المسجد ولا يقبر في المسجد ميت، لابد من الفصل بين الأمرين. قال العلماء إذا كان المسجد سابقا للقبر لبش القبر ودفن فيه أو صاحبه في مقابر المسلمين، وأما إذا كان القبر السابق فإنه يهدم ذلك المسجد وتبقى المقبرة على حالها. إذا كان القبر هو المتقدم يهدم ذلك المصلى أو ذلك المسجد ويبقى القبر، وإذا كان العكس المسجد قائم موجود ثم دفن فيه واحد من الناس فإنه ينبش ويدفن في مقابر المسلمين. لذلك المسلم شدد فيها وفي سكرات الموت وفي اللحظات الأخيرة قال قاتل الله أو دعوا الله. اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر مما صنعوا. في النزع الأخير قبل مفارقته الدنيا يشدد على هذا، يشدد في هذا المسألة وينكر هذا الصنيع وهو اتخاذ القبور مساجد. وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني الناس يعتادونه كثيرا ويترددون عليه. ولذلك الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه كان يرى رجلا يدخل في المسجد النبوي في فجوة أو في كوبة أو في مغارة، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من حجرة عائشة ويسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني يتحرى القرب من القبور ويتردد عليه، يعني يكثر من هذا الصنيع تقريبا في كل صلاة يأتي إلى القبور ويسلم عليه. فأنكر عليه الحسن هذا الصلاة وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. فأنكر عليه كثرة التردد والتكرار المشي عندك مع كل صلاة، يعني يأتي إلى المسجد فيصلي ثم إذا خرج يمر على القبر أو إذا كان داخل يمر على القبر يسلم عليه. كل هذا حماية من السلف لجناب التوحيد وصيانة للعقيدة الصافية، لأن مثل هذا الغلو يعني قد يبدأ بأمر لا يعني ينتبه الناس إلى خطورته ثم يتطور شيئا فشيئا. قال وقد حرمت الشريعة الإسلامية التماثيل وكانت حملتها شديدة على الوثنية وعبادة الأصنام، لأن التماثيل تؤدي إلى ذلك المنكر الفاحش وهو الشرك. والسنة المطهرة جاءت أيضا بالنعي على التصوير والمصورين والنهي عن اتخاذ الصور والتنفير منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولذلك فإن من المقطوع به أن الإسلام حرم التماثيل والصور تحريما قاطعا جازما، وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تدل على التحريم حتى كادت تبلغ حد التواتر، وسنعرض إلى ذكر ذلك أو بعض ذلك بعض هذه النصوص. تفضل. اتفضل اتفضل يا باشا. يعني قالوا لنا ان العلماء مفصل بين ما قبل المسلمين وقبل يعني الكفر والكفار وكذا. في ماذا؟ من حيث ما في مسألة يعني المسجد. صلاة المسجد اللي فيها قبور. في قبور. ما أعرف تفصيلها. لا أعرف تفصيلها. طبعا هو المقصود قبور المسلمين. وإلا قال في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائيا. يعني أنبياء الله عز وجل. أما قبور المشركين فإنها تنبش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد بناء المسجد كان ثمة في تلك الأرض مقابر للمشركين فنبشها وأخرجها ثم بنى مسجده. لا فرق في اتخاذ المساجد أو المكان المصلى، لا فرق فيه بين قبور المسلمين والمشركين، لا بد من إزالتها بالكلية ونبشها وإخراجها. كيف يكون النبش؟ النبش كيف يكون؟ يخرج من يخرج من يعني رفعت يعني ينبش. إذا كان هذا معلم لقبر يحفر عليه وإذا وجد شيء يخرج وإذا لم يوجد خلاص يدرس يعني يسوى الأرض. عرفت إذا وجدوا شيء من العظام وكذا يخرجونها ويحفظون حرمتها. حتى كانت مش حتى كانت قبور للمشركين لا ترمى عليها بل توضع في حفر. وإذا كانت المسلمين تدفن أو توضع في مقابر المسلمين وإن لم يوجد شيء سويت بالأرض وأزيلت معالمها. إذا كانت هناك مسجد يعني بين المسجد هذا فيه قبور لكن بين المصلى وبين يعني القبور هناك فاصل حجب جدار. صور مثلا إن شاء الله لا بأس إذا كان على هذه الحالة لا بأس. ثم معناها ثم فاصل بين المسجد وبين المقبرة فمسور لا بأس ما عاد شيء. كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت القبور خلف صور المسجد فإن هذا إن شاء الله يعني أمر لا بأس به. الممنوع أن تكون القبور داخل المسجد. قال الشيخ الأدلة القاطعة على تحريم الصور. النص الأول رواه البخاري ومسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون بخلق الله يعني هذه علة التحريم وعلة تشديد العقاب المضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى. يعني يخلق صورة فكأنه يصور والحال أن الله تعالى هو المصور. فعلة تشديد التحريم والنكير هي المضاهاة بخلق الله عز وجل. النص الثاني رواه البخاري ايضا ومسلم واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس او ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. اصحاب هذه الصور المقصود مصورون وليس معناها الاشخاص الذين معناها يعني ليس المقصود شخصيات المجسده وإنما المقصود فاعل ذلك الشيء يعني هم الناحتون المصورون هم الذين يقال لهم أحيوا ما خلقتم وعبر بالخلق إن الصور تصوير الفوتوغرافي سيأتي لنا إن شاء الله سيأتي لنا حكم التصوير الفوتوغرافي بالتفصيل. ثم قال النص الثالث أيضا رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرا. النص الرابع رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له إني أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا ثم قال أدن مني فدنا ثم حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. الحديث في الصحيحين سبحان الله. شوف إشكال السلف ويعني جمعوا بين بيان الحق وعدم السكوت عن المنكر وبين الشفقة وبين الرحمة وبين نصح الناس. قال ادن مني ثم وضع يده على رأسه ثم أنبئك قال بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني حرص كبير في تبليغ الدين وحرص على إنقاذ الناس من الورطات ومن المعاصي. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. وفي رواية أخرى سمعته يقول يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنفخ فيها أبدا. ثم قال له ابن عباس: إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجر، كل شيء أو كل شيء ليس فيه روح. إذن أعطاه فسحة، يعني قلت لا بد مصورا تبيع هذه الصور أو تزين بها بيتك، فصور ما لا روح فيه. النص الخامس رواه شيخان أيضا وأصحاب السنن، مقصود الشيخين يا سليم البخاري ومسلم. نعم، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وما الفرق بين نوفل رواه الشيخان ومتفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم وحديث آخر متفق عليه، ما الفرق بين العبارتين؟ قال متفق عليه سند المهم. ايوه. الإمام النووي قال متفق عليه أقصد به ما رواه الشيخ. النووي رحمه الله، لكن في اصطلاح عامة المحدثين. هو اتفاق سند المهم. مش شرط سند، مش شرط سند. قد يكون غير عن غير الصحابي، عن ليس معناها رواية الصحابي نفسه. لكن المقصود بمتفق عليه يعني من حيث اللفظ. يعني هذا لفظ البخاري ومسلم بحرفه. وأما رواه الشيخان فلا يلزم منه اتفاق اللفظ والعبارة، بل يكون قد أخرجه كلا الشيخين في صحيحه. قال رواه الشيخان وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. نمرقة جمعها نمارق، المقصود بها ما هي نمارق؟ ونمارق في القرآن مصفوف مراد. أليس الذي يزين بها الحائط؟ ها؟ يزين بها الحائط. قال ونمارق مصفوف، مصفوف. فظاهر هي معنى المخدات، مشهور معنى تفسير النمارق هي المخدات، ولذلك سيأتي تتمة الحديث ما يدل على هذا المعنى. قال نمرق فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل. قال فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يعني لتتوسدها ولتقعد عليها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. النص السادس ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث العلماء يقولوا أنه دليل على جواز تغيير المنكر باليد، لكن طبعا إذا كان الإنسان له السلطان وله القوة، لأن هذا الحديث يرويه علي رضي الله عنه لصاحبه أبي الهياج، وعلي حينها خليفة للمسلمين، ثم بعث أبا الهياج وأبو هياج، هذا أبو الهياج هو رئيس الشرطة، فهذا تغيير باليد لمن؟ لصاحب السلطان ولولي الأمر للحاكم. لذلك الإنسان إذا رأى الآن صورة مثلا في الطريق العام، لوحة نافذة فيها صورة، يعني ليس له أن يزيلها يطمسها ابتداء باليد إذا كان في ذلك يعني يترتب عليه أذية له أو يعني عقوبة ونحو ذلك، بل المتاح له هو الإنكار ومعناها البيان الحكم الشرعي، لكن الإزالة لا تكون إلا لمن عنده القوة العامة، عنده السلطة. قال ألا تدع صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا، والنبي هو قائد الدولة الإسلامية وهو إمام المسلمين، وعلي يعني واحد من جنوده، ثم كذلك خليفة علي رضي الله عنه حين كان أميرا للمؤمنين أرسل أبا الهياج. فالمسألة معناها هي بد تكون رسمية، مش اجتهاد فردي قد يترتب عليه ما أخذ. قال بعد ذلك النص السابع رواه الستة، مراد بالستة يا أيمن البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. أحسنت. نعم، رواه الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه، يعني مزقه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت عائشة: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب علي ذلك. سبحان الله، سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتقلد من الدنيا، وكيف كان يعني يكره الترف الزائد. غطت هي الجدار وغطت حائط البيت، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومزق وهتك ذلك الستر. وهذا تغيير باليد أيضا للمنكر، لأنه هو رب البيت، صاحب البيت، وهو مسؤول عن رعيته. فالزوج كذلك والأب عليه أن يعني لا يقر منكرا في بيته، وأن يغيره باليد، بالإضافة إلى الإقناع وإلى البيان وإلى الحجة، لكن لا بد من إزالته فقط. قال: فمزقه فهتكه حتى هتكه. لذلك اللي معناها يغطون الآن الجدران معناها يعني لا ينبغي توسع في هذا الأمر. يغطي الشباك فقط، مش معناها شباك فيه مثلا متر على متر ويغطي السور الحيط كامل، لا، هذا تجاوز وهذا إسراف. وهذا معناها أنكره النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل في بيته. قالت عائشة: فقطعته، لما تمزق الآن القماش الستار إلى الرداء، قال: قطعت منه، قالت: قطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. النص الثامن: رواه الشيخان والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مالية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق الله. يعني هذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه، يعني قبل أيام وأسابيع من موته، وهو معناها كان مغشي عليه، وكان معناها في غفوة. ثم لما سمع كلام أم سلمة وأم حبيبة يعني يتجاذبان أطراف الحديث ويذكران تلك الكنيسة التي أتياها وأن فيها تصاوير، قام وتكلم وبين وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق الله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أدب لنا نحن المسلمون، بحيث الإنسان إذا رأى المنكر لا يسكت ولا يقره. أحيانا الإنسان يحرج، أحيانا يجد شيء من الحرج، يكون في مجلس مثلا واحد مثلا يشعل سيجارة، ما موقفك أنت؟ أخ هنا في البيت تنهى عندك، لو قال لك يا أخي أنا مش ندخل، ما عنديش دخل، طيب استمر في الدخين وقال المكان. أحسنت، هذا مطلوب. طيب أنت مثلا ركبت في تاكسي أيضا، سليم، ركبت في تاكسي وحلك مزيكا ولا حلك، خلينا نسموش الإذاعة، سموا حل موسيقى ولا حل حد شريط مزود؟ والله على حسب الحال وعلى حسب الشخص. طيب كيف حسب الشخص؟ شخص عادي ما يظهر عليه شيء، شخص عادي حد شريط غناء، ماذا تصنع أنت في الموقف؟ تقول نقص شوي هكا، تقول نقص كأنك أقررت على أي ما نقص، يعني بمعنى المبالغة، يعني بمعنى الطفل. هو يفهم، إذا فهم جد. طيب نعم، يعني تبين له معناها، تقول له معناها هذا لو سمحت تنجم تغير، تحط لنا مثلا حاجة أخرى، ولا تنجم تحط لنا إذاعة القرآن الكريم مثلا، أو تقول له لو هذه معناها المعازف محرمة. طيب تفضل. شيخ مرة واحد قلت له حط لي إذاعة الزيتونة، يحط إذاعة الزيتونة قريب شوية تقوم يشتغل على إذاعة الزيتونة. الشغل يا معازف؟ حاطين فيها معازف دن دن دن دن دن. قول له طفي، قول له اخوي سامحني ندمت، قول له ما قالت اخوي طفي جمله، خليني عندي ما احكي مع بعضنا الاحسن. اذا للاسف فعلا ثم كثير من القنوات تنتسب الى الشرع والى معناها العلم الشرعي والى كتاب الله، لكنها تبث اشياء لا يرضاها الله، لا عز وجل ومعارضة ومخالفة لكتاب الله، لأن القرآن الكريم فيه دليل على تحريم المعاصي. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول ابن مسعود: والله هو الغناء. الغناء معناها لهو، وهو لهو محرم فيه يعني ملهات عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا معناها النبي صلى الله عليه وسلم في معناها مرض موته يسمع هذا المنكر فرفع رأسه وتكلم بهذا الكلام وهذا الخطاب وبين حكم هذا الشيء وشدد عليه وقال: أولئك شرار خلق الله. الإنسان معناها ينكر حسب المستطاع، ينكر ويبين الحكم الشرعي، والغالب الناس فيها خير. المهم أنت يعني تبادر. كثير من الناس معناها ينتهي بالفعل، أنت تتردد وثم بعد ذلك إذا فتحت في الموضوع وجدت معناها أذنا صاغية، وجدت معناها قبولا للحق واستجابة، خاصة إذا أحسنت الكلام وعرض معناها النصوص ومعناها إنكار المنكر بأسلوب فيه رفق، فيه أدب، فيه احترام للناس. مش فقط طيب، حتى لو هو وقع في المنكر ليس لك أنك تهينه معناها أو أنك معناها تتجاوز الحد في الإغلاق عليه. فإذا قال الشيخ: هذه النصوص وأمثالها كثير تدل دلالة قاطعة على حرمة التصوير. وكل من درس الإسلام علم علم اليقين أن النبي من درس الإسلام علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير واقتناء الصور وبيعها، وكان يحطم ما يجد من الصور. وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، واتفق أئمة المذاهب على تحريم التصوير ما لم يخالف في ذلك أحد، ولبعض العلماء استثناء شيء منها سنذكره فيما بعد، كما نذكر علة التحريم ونعرج بعد ذلك على حكم التصوير الشمسي الفوتوغرافي، وننقل آراء العلماء فيه على ضم النصوص الكريمة. العلة في تحريم التصوير من النصوص السابقة هي المضاهات، يعني المشابهة لخلق الله تعالى. يدل عليه الحديث الأول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. حديث: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، قالوا لهم: أحيوا ما خلقتم. فكأن معناها نسب إليهم فعل الخلق، فهذا فيه خلق، والله هو الخالق سبحانه. قال: وحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم؟ هذا استفهام إنكاري فيه لوم وتقريع. ومن أظلم؟ يعني لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، فسماه خلق. يعني لو قال القائل: أنا مش نخلق، أنا نصور، ننحت في صورة، نصنع، فيقال له: أنت يعني تصنع فعلا هو من يعني اختص به الله عز وجل وهو الخلق والتصوير. قال: فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. فالعلة إذن هي التشبه بخلق الله والمضاهاة لصنعة الله عز وجل أو لصنع الله تبارك وتعالى. كما أن الحكمة أيضا في تحريم التصوير هي البعد عن مظاهر الوثنية وحماية التوحيد أو حماية العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام. فما دخلت الوثنية إلى الأمم الغابرة إلا عن طريق الصور والتماثيل، كما دل عليه حديث أم سلمة وأم حبيبة السابقة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار خلق الله يوم القيامة. إذا هذه الأمم الغابرة يعني إنما وقعت في الشرك بسبب التصاوير. فده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح، يعني كان فيهم صالحين وكان فيهم علماء وعباد وكانوا يتبعونهم ويتأسون بهم ويعني يلزمونهم في العلم والعبادة وكذا، لكن حين ماتوا بنوا على قبورهم مساجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، يعني بنوا مسجد أو مصلى أو معبد على القبر ثم صوروا لذلك الميت الصالح صورة، جمعوا بين المحظورين اللي هو اتخاذ القبور مساجد والتصوير والنحت. قال: أولئك شرار خلق الله يوم القيامة. وقد روي أن الأصنام التي عبدها قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر التي ذكرت في القرآن الكريم كانت أسماء لأناس صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا اتخذ قومهم لهم صورا تذكيرا بهم وبأعمالهم، ثم انتهى الحال آخر الأمر إلى لا إله إلا الله. الجهل كل ما يعني تأخر الزمان يزيد الجهل. كلما تأخر الزمان وابتعد الناس عن زمن النبوة وعن زمن التشريع تزيد المخالفات والمحدثات والمنكرات. فآل الأمر في النهاية إلى أن عبد يعني الناس تلك الصورة. والشيطان يعني يحرص على مثل هذه يعني الأمور، وأحيانا يعني يهون من شأنها، وأحيانا يعني يؤذ الناس، رحمك الله، حث يعني يؤذ الناس إلى اتخاذها، ثم بعد ذلك يوقعهم في المحظور الكبير. ذكر الثعلبي عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أنه قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم تذكروهم بها، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، يعني درس ونسي وضاع العلم، عبدت من دون الله عز وجل. قال أبو بكر بن العربي: والذي أوجب النهي في شريعتنا والله أعلم ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. نهى عن العبادة ونهى عن يعني السبب، ونهى عن أصل الفعل وهو اتخاذ الصور التي ستعبد فيما بعد. وهذا معناها منهج الشرعي، وهو سد الذريعة. نعم، لذلك الإسلام حرم الزنا وحرم ما يؤدي إليه من الأفعال والأقوال، فحرم الخضوع بالقول للنساء، وحرم يعني الخلوة، وحرم المصافحة، وحرم معناها إطلاق البصر وغير ذلك، كل هذا سدا للذريعة. قال: فقطع الذريعة وحمى الباب، يعني قطع ذريعة الشرك لاتخاذ الأصنام، وحمى الدين من الشرك بتحريم الإشراك بالله. قال ابن العربي: وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات ميت صوروه من خشب في أحسن صورة، وأجلسوه في موضعه من بيته، وكسوه بزيه، أو كسوه بزيه إن كان رجلا، وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب، فإذا أصاب واحدا منهم كرب أو تجدد له مكروه فتح الباب عليه وجلس عنده يبكي ويناجيه حتى يكسر سورة أو سورة حزنه بإهراق دموعه، يعني السورة يعني القوة، شدة حزنه بإهراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينصرف، وإن تمادى بهم الزمان تعبدوها من جملة أصلا. ما أدري ابن العربي يتكلم عن قوى مسلمين ولا غير مسلمين، هل المسلمون هؤلاء مسلمين مسلمون معناها وقعوا في الشرك، أما يعني أنهم يعني أصلا كفار يعبدون تلك الأصنام. ابن العربي يقول: شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات ميت صوروه من خشب وكذا، ثم في النهاية آل به الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادة تلك الصور الخشبية لذلك الميت. كانوا مسلمين فقد ارتدوا عياذا بالله، ولو كانوا غير مسلمين فهذه معناها الصور دليل بالفعل في زمان ابن العربي على انها تعبد، وان الشيطان معناها حريص على اغواء الناس بسببها. ولذلك موجود في بعض الجنازات حتى جنائز في بلاد المسلمين من الجهله، من اذا شيعوا ميتا ايضا معناها جعلوا في جنازته صورة، موجود إلى اليوم. معناها يصور صورة كبيرة في لوحة كبيرة ويشيع معناها جنازته مع الصورة، وربما وضعت على قبره وبقيت فترة من الزمن. فهذا من الرواسب الجاهلية، وهذا من الأعمال معناها اللي فيها تشبه بالجاهلية. لا تحط صورته لا فوتوغرافية ولا المرسومة باليد ولا المنحوتة. لا في أثناء تشيع الجنازة ولا بعد دفنه ولا بعد ميته، بعد موته أيضا، حتى صور لا تعلق في البيوت، سيأتي. قال: أنواع الصور. قسم العلماء الصور إلى قسمين: صور لها ظل وهي مصنوعة من جبس أو نحاس أو حجر أو غير ذلك، وهذه التي تسمى تماثيل، وصور ليس لها ظل، وهي مرسومة على الورق ومنقوشة على الجدار ومصورة على بساط أو وسادة ونحوه، وهذه تسمى الصور. فالتمثال ما كان له ظل، والصورة ما لم يكن له لها ظل. فكل تمثال صورة، وليس كل صورة تمثالا. قال في لسان العرب: والتمثال الصورة هو الجمع التماثيل، وظله هو لشيء تمثاله. والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله، وأصله من مثلت الشيء بشيء إذا قدرته على قدره، ويكون تمثيل الشيء بشيء تشبيها به، واسم ذلك الممثل تمثال. وقال القرطبي: قوله تعالى وتماثيل جمع تمثال، وهو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. وقيل كانت من زجاج ونحاس ورخام، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء، وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزداد عبادة واجتهادا. الرافضة الآن قاتلهم الله يعلقون في حسينياتهم أيضا صور أشياخهم وعلماء السوء الذين معناها مرجعياتهم التي يتأسون بها، فيعني يعلقون في مساجد في حسينياتهم، ما عندهمش مساجد في معناها المكان اللي يسموه حسيني سبحانه، حتى اسم المسجد غيروه، يعني كان مسجد قالوا أن المساجد لله ومردوه حسينيات نسبوها للعبد لمخلوق للحسين. ففي حسينياتهم يعلقون صور أشياخهم وصور مرجعياتهم وصور علماء. قال: وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا. فإن قيل كيف استجاز الصور المنهية عنها، قلنا كان ذلك جائزا في شرعه ونسخ ذلك بشرعنا. من الذي استجاز الصورة؟ المقصود يعني سليمان عليه السلام. قلنا هذا كل كلام في قرطبي. قلنا كان ذلك جائزا في شرعه ونسخ بشرعه. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ما يحرم من الصور والتماثيل. يحرم من الصور والتماثيل أولا التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان، يحرم بالإجماع بالحديث الشريف: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل ولا جنون، حديث رواه البخاري. الثاني الصورة المصورة باليد لذي روح حرام بالاتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلق. إذن التمثال اللي فيها معناها مجسم اللي فيه ظل من جرم من حجارة أو من حديد ونحو ذلك، هذا محرم بنص الآية اللي هي معناها قوم نوح لما اتخذوا تلك التماثيل آلهة وعبدوها من دون الله. ثم الصور اللي هي ليست لها جرم وإنما تصور على القماش أو على الجدار أو على الحائط أو على الخشب، فهذه أيضا محرمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك القوم الذين معناها في كانوا يصورون في الكنائس، ولحديث أيضا يقال لهم أحيوا ما خلقت. فقال الصور أيضا المصورة باليد لذي الروح حرام. وفي الحديث الآخر: من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بلفخ. طيب صور رئيس الدولة الآن يا سليم، رئيس الجمهورية، صور رئيس مثلا وزير ولا رئيس الدولة، هل يجوز تعلق المحلات داخل في الحكم هذا ولا لا؟ ها؟ تصوير الفوتوغرافي. طيب قال ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام. صورة كذلك إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح، يعني لها جسم لها جرم لها أعضاء مجسمة، هذه أيضا محرمة بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ. ولحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستتر بقرام، يعني ستر رقيق فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما، يعني يتكئ عليهما ويعني يستعملهما. فهتكه عليه السلام للستر يدل على التحريم، وتقطيع عائشة له وجعل وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على الجواز. ومن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها، لا حرمة فيها إذا كانت يعني ممزقة ما هيش مكتملة. رابعا الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف. الصورة توضع في الواجهة حجم ضخم وفيها يعني يترتب عليها التعظيم، وفي مدخل المبنى ونحو ذلك أو مدخل المدينة مثلا تكون صورة كبيرة الحجم، فهذه فيها تعظيم وهي محرمة أيضا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان له ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي عني هذا، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. والحديث رواه مسلم. ولحديث أبي طلحة عن عائشة قالت: أنا للأسف الآن والله قد عمت بها البلوى، تجد الآن تقريبا من زينة مداخل المدن أنهم يصورون تمثال حيوان للطائر أو لإنسان أو لشخصية معينة أو حتى من الفساق ومن أهل النجوم واللهو ومن المغنين وكذا، فيعني يتخذون لهم تصاوير ومجسمات تماثيل في مداخل المدن وفي معناها الأماكن العامة توضع في الواجهة بحيث يستقبلها الداخل، هذه إشكالية. قال: ولحديث أبي طلحة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتك وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعت منه سابتين وحشرتهما ليفا فلم يعب علي ذلك ولم يعب ذلك علي. ثم بعد ذلك الشيخ عقد مبحث بعنوان: ما يباح من الصور والتماثيل. يباح من الصور والتماثيل أولا كل صورة أو تمثال لما ليس به روح، كتصوير الجمادات، الأنهار، الأشجار، مناظر طبيعية، كل شيء ليس له روح لا حرمة في تصويره. لحديث ابن عباس حين سأله الرجل إني يصور هذه الصور فأفتني فيها، أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إذا كنت أو إن كنت لا بد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. يعني فتوى من ابن عباس، معناها فتوى عن علم تدل على الجواز. ثم أيضا كل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين وحدها أو القدم وحدها فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق. لحديث عائشة: فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي. وقد تقدم ذلك. إذن كل صورة كذلك إذا كانت غير مكتملة في الملامح، إذا كانت معناها كما قلنا يد أو رجل أو صدر ونحو ذلك، فهذه أيضا لا حرمة فيها. قال: ويستثنى من التحريم لعب البنات. طيب لعب الأولاد يعني البنين أيضا مستثنات ولا البنات كذا؟ لعب البنين اللي فيها صور يدخل فيها البنات. نعم الشيخ قال لعب البنات لأن سبب الحديث ورد في عائشة رضي الله عنها، وإلا يعني يشمل البنين والبنات، ولأن هذا الحكم للغالب، الغالب على الدمى واللعاب اللي فيها تصاوير أنه يتخذها البنات، أما الأبناء فيتخذ مسدسا ولا سيفا ولا كرة، هذا في الغالب يعني طبيعة في المجتمع. يعني اللعاب التي كانوا يسألونها قديما يعني كانت شكل، لكن الآن يعني يجعلون فيها عليهم. صحيح. لأنها يعني خلق. يعني. صحيح. مشكلة نعم اليوم صارت ملامحها واضحة جدا، بل كانت كما في حديث عائشة خيل له جناحان، أما اليوم فتطور الأمر إلى أن صار يعني دببة ويعني لعب فيها يعني الملامح واضحة وبارزة بشكل يعني كأنها صارت مجسمات، لكن مع ذلك هو وارد استثناء، مع ذلك يبقى الاستثناء في لعب البنات، لأن لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، إلا إذا كانت دمى اللي مثلا فيها معناها تصوير أو دمى لشخصيات من النساء الكافرات الفاجرات، ودمى معناها متعرية، فهمت كيف؟ ومعناها ملابسها قصيرة وكذا، فإن هذا يعني يوطن البنت ويعودها على معناها أخلاق أهل النجوم وكذا، فثم معروف معناها دمى معينة معناها للفنانات ولا كذا ولا معروفة معناها عرايس في معناها يلبسوا لباس قصيرة وكذا وملامحها بارزة ومتزينة، فهمت؟ فهذا معناها يحرم. لماذا يمنع؟ يقال بالمنع لأن فيه معناها استهانة ويعود البنات على يعني معناها بالتشبه أو بأخلاق الكافرات من التعري وكذا. قال كنت تقول عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 ولعبها معها ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. يعني حين تزوجت خذت معها اللعب بتاعها والدمى بتاعها وعنها إلى بيتها الجديد. وروي عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي. ايش المقصود بالبنات؟ بالدمى. دمى دمى البنات يلعبن معي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. يسربهن يعني يتغيبن من البيت حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يسربهن أن يرسلهن ويبعثهن فيلعبن معي. هذا فيه خلق عجيب، خلق طيب سمح، وهو خلق الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. فكانت البنات على صغر سنهن يعني يستحيين من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرى غضاضة في أن يسرب أو أن يدخل البنات يعني الصويحبات عائشة عليها يلعبن معها. قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك وحاجة البنت حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء لذلك. يعني هذه الدمى لن تبقى بخلاف التماثيل. كم عمر التمثال هذا الموجود في الشارع المشهور العاصمة؟ مئات أو عشرات السنوات. خلاف هذه اللعبة معناها إذا كبرت في الغالب تفنى وترمى ومعناها يعني تتلف. فلذلك معناها مسألة وقتية طارئة، والبنات يحتاجن إلى شيء من هذا لطبيعتهن الرقيقة الناعمة، يحتاجن إلى شيء من هذه الدمى. قال ثم إنه لا بقاء لذلك ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين. لا بقاء له. لو الواحد الآن في مخبزة أو محل مرطبات صنع تمثال من شوكولاتة، فإن هذا أيضا لا إشكال فيه ولا يشمله تحريم. لماذا؟ لأنه يؤكل ويستعمل. لو خلقنا يعني نصنع صورة آدم مثلا من الحلوى وكذا، فإن هذا قال ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له فيرخص فيه والله أعلم. ثم قال الشيخ اليوم يصنعونه من الحلوى ويبقى سنة ويبقى سنتين. شنو؟ في نوع من حلوى السكر يصنعون فيها للأكل هي مصنوعة ولا للزينة؟ عندها في نابل معنا هي تتاكل وتحطها هم زينة ما ياكلوهاش. وبعد سنة مش معناها تصيب الأتربة والغبار؟ ما تصيب حتى شيء. ما محفوظة في شيء؟ إيه محفوظة. على كل حال حتى ولو ما دام هي مقصود منها الأكل ثم صاحبها أبقاها مدة مش للزينة ومش لمعناها تعليقها، وإنما احتفظ بها ليأكلها إلى وقت يبقى حكم المأكول حكم المطعوم. حتى ولو كانت تبقى مدة من الزمن، المهم في النهاية هي ستتلف ولن تدوم، يعني بخلاف الخشب والاسمنت ومعناها المواد الصلبة اللي مصنوعة لأجل البقاء. ولماذا استثنينا من هذا صناعة هذه الصور من بمثل هذه الحلال وكذا من عموم الحديث؟ لماذا نستثني؟ عندنا في حديث أو شيء حتى نستثني؟ قال ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له. لماذا؟ لأنه قال لأن ليست مقصودة، يعني ليس العلة اللي هي المضاهات حاصلة. لكنه صبر لكن يعني يتساهل الشيخ في هذا، يقول المقصود في النهاية أكلها، فمعناها لا يشملها النهي اللي هو فيها خلق الصور لأجل المضاهات أو لأجل أن تبقى ثابتة. قد تكون العلة هي البقاء، يعني خذت تمثيل وتبقى سنين. لا أخونا يقول مع ذلك حتى لو لم تكن باقية فإنها صورة، والحديث قال ينفخ، يقال ينفخ ونحو ذلك. لكن الله أعلم كأنه هو هذا معنى عدم البقاء هو اللي أمر جعل الأمر فيها أهون وأخف، وكونها معناها ليست مقصودة لذاتها الصور لأنما للأكل وللطعم. قال أقوال العلماء في التصوير. قال القاضي بن العربي مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة، ثم جاء إلا ما كان رقما في ثوب فخص من جملة الصور، ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب المصور أخيريه عني فإني كلما رأيته ذكرته الدنيا، ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت على هيئتها، فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، ولو كانت متصلة الهيئة لم يجوز، لقولها في النمرة قال مصورة اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فمنع منه وتوعد عليه، وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه، فهكذا استقر الأمر عليه. إذن ثم حديث ورد إلا ما كان رقما في ثوب، رقم معناه صورة صغيرة، نقول احنا شعار مثلا، كيف مثلا ما سموا ماركات، يعني ثم شعار لماركات معينة فيه صورة تمساح مثلا ولا ديك ونحو ذلك، فهذه رقم يسمى، هل هذا أيضا داخل في المنع؟ قال في الحديث ورد إلا ما كان رقما في ثوب، معناها أشياء معناها حاجة حجمها بسيط وحجمها صغير وليست يعني صورة بالحجم الكبير، فهذه مستثناة من الملا. ومع ذلك الشيخ ابن العربي يرى أنها معناها رجع حكمه إلى المنع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهها وكان يقول أخري عني، وبدليل أن عائشة مزقتها، ولذلك في بعض الروايات أن عائشة قال فاسترت بها، في بعض الروايات أنها سترت بها الجدار، وفي رواية أخرى أن ذلك القماش كانت هي تستر به نفسها تلبسه على كرداء، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يقال بالكراهة أو يقال بالتحريم. قال أبو حيان والتصوير حرام في شريعتنا، وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، ولبعض العلماء استثناء في شيء منها، وفي حديث سهل بن حنيف لعن الله المصورين ولم يستثني عليه السلام، وحكي أن قوما أجازوه، قال ابن عطية وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. إذن هو هذا الاستثناء في الرقم، يعني في الصورة الصغيرة في الثوب اللي غير بارز. قال الألوسي الحق أن حرمة تصوير الحيوان كاملا لم تكن في شريعة سليمان عليه السلام، وإنما هي في شرعنا، ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل أو لا تكون كذلك، كصورة الفرس المنقوشة على كاغت أو جدار مثلا. وقد ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد، فلا يلتفت إلى غيره ولا يصح الاحتجاج به بالآية. رجعنا القول أن الآية خاصة بشريعة سليمان عليه السلام وهي منسوخة في شريعته. وقال القرطبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثني، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح. وفي البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يدل على المنع من تصوير أي شيء كان، يعني ثم عمومات في النصوص. هذا الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ليس فيه استثناء، فالعموم يبقى على أصله. قال النووي إن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما ينطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالوساخ، يعني الصور اللي لا جسم لها في القماش وعلى المخدة وكذا، قال إذا أيضا تمتهن ولا ترفع ولا تعظم، تمتهن يعني لو كان المخدة أو الحافة بتاع الوسادة أو الجراية في معناها صور معناها والحال أنها يجلس عليها وتمتهن، فقد يكون هذا الأمر يعني أو أخف وأهون. وقال ابن حجر في شرح البخاري حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرمة بالإجماع، يعني التماثيل هذه الآن الموجودة في الشوارع، تمثيل الحيوانات والشخصيات التاريخية وكذا كلها محرمة بالإجماع، فماش عالم العلماء قال هذه جائزة، ومع ذلك انظر معناها عددها وقد عمت بها البلوى في مدن المسلمين. قال هذه محرمة بالإجماع اللي لها جسم. وأما إذا كانت رقما في ثوب فأربعة أقوال، الأول جائزة مطلقة عملا بحديث إلا رقما في ثوب، الثاني المنع مطلقا عملا بعموم حديث المصورين. قال الثالث إذا كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرمة، وإن كانت مع مقطوعة الرأس أو مفرقة الأجزاء جازت، قالوا هذا هو الأصح. الشيخ ابن حجر يرجح هذه الصورة اللي لا جرم لها إذا كانت موزعة الأجزاء وغير مكتملة وأيضا ممتهنة كالوسادة وكذا فهذه لا بأس بها. والرابع إذا كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجوز. الرابع أنه هذه الصور اللي هي رقم واللي هي خفيف معناها حجمها صغير حتى ولو كانت في وسادة وكذا معناها حتى ولو كانت في وسادة فإن إذا كانت تمتهن جاز يعني استعمال، وإذا كانت لا تمتهن كانت تعلق مثلا سجادة مثلا وكذا فيها صورة ولو صغيرة فهذه قال لا تجوز. واستثني من ذلك لعب البنات. ثم الآن نجي المسألة نسأل عنها أخونا وهي حكم التصوير الفوتوغرافي. وقت شيء. وقت انتهى. جاء الشيخ الثاني. مازال ما جاش. طيب الدليل نقف على هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.